ذيلت الآية بقول الله جل وعلا إن الله غفور رحيم. قد يقع في النفوس أحيانا أشياء لا تستطيع أن تنفك منها، ولو لم تكن تريدها لم يكن الإنسان باغ ولا عاد، لكن رحمة الله جل وعلا واسعة وغفرانه تبارك وتعالى عظيم، ولا ريب أن استصحاب هذا يعين في حسن الصلة بالله جل وعلا، ويشعر العبد كثيرا بالانكسار بين يدي الله الواحد القهار. وما أجمل أن يكون الإنسان في حنين إلى رحمة رب العالمين جل جلاله. أحيانا مظاهر الضعف، مظاهر العجز، المرض يجعل العبد قريبا إلى الله، ولذلك الإنسان إذا كسره الله بفقر أو بمرض أو بعوز ولم ينكسر قلبه لله فما أبعده عن الله. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأشقياء قال عائل مستكبر، أي فقير وفيه كبر. فما أصعب أن يكون الإنسان فقيرا ولا انكسار فيه بين يدي الله، وأن يكون الإنسان معتلا مريضا ولا يرى في نفسه انكسارا بين يدي الله. أنا لا أطالبك أن تنكسر بين يدي الناس، لكن مهم جدا أن يكون هناك انكسار بين يدي الله الواحد القهار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أجمل أن يظهر العبد لله جل وعلا ضعفه وعجزه وفقره ومسكنته. إن الله يحب منا أن نصنع هذا، لأن الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعود للصناعة الفقهية التي نحن هي أصل الباب. إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم هنا الدم المعروف، ويجمع على دماء، قال ربنا تسفكون دماءكم، واختلف في أصله بالياء أو بالواو، لكن يعنينا هنا أن الفقهاء أحيانا يقولون لفظ دم ولا يعنون به مجرد الدم الذي يجري، إنما يقولون مثلا لمن ترك واجبا من واجبات الحج عليك دم. لماذا يقولون عليك دم؟ يقصدون عليك فدية، إراقة دم، سواء كان إبلا أو شاة. وأحيانا يعبرون بالشاه لأن الشاة تطلق على الجميع، تطلق على الجميع. فالدم في اصطلاح الفقهاء في مسائل الحج غير الدم المنصوص عليه في غير الدم المنصوص عليه في الآية، لأن كيف يقول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم، والفقهاء يقولون فلان إذا سألهم قالوا عليك دم. لكن من الفقه أن تفقه اصطلاح كل قوم ومرادهم من الكلم في كل باب وفن، لأن أحيانا الاصطلاح يكون واحد لكن يختلف من حال إلى حال. فمثلا النحاة يذكرون في المفرد مقابل المثنى والجمع أنهم يقصدون به الشيء الواحد، لكن الإفراد عندهم في أبواب الخبر للجملة للمبتدأ يختلف، يقصدون بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد نفسه في باب النداء يقصدون به ما ليس مضافا ولا شبيها ولا شبيها بالمضاف. فلا بد أن يعرف ما الطريقة التي أرادوها. والبصيرة في هذا العلم أو في كل علم يعينك على فهم كلام ربك تبارك وتعالى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. العرب كانت لها مناسبات تحرص على أن تقيم فيها شيئا من الإطعام، هذا لا يخالف معنى قول الله جل وعلا وما أهل به لغير الله. فمثلا من قديم حتى قبل الإسلام كانوا يذبحون أيام عرسهم، وجاء الإسلام وأقره أولم ولو بشاه، فهذا ليس من المحرم، ليس من الإهلال لغير الله. كما أنهم كانوا إذا قدم الضيف يضيفونه بطعام، إذا قدم من سفر يضيفونه بطعام ويسمون لكل وليمة اسما، فهذا كله ليس من الإهلال بغير الله، لأن الإنسان أحيانا قد لا يفقه المسألة جيدا فلا يبقى شيء يأكله إلا الأضاحي، لكن المسألة ليست على هذا المنوال.